سبحان الذي يغير ولا يتغير، كلمة جميلة طيبة موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. وإليكم ما يقول الإمام محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، طبع دار الفكر بيروت لبنان، المجلد الثاني في الصحيفة 25، يقول: وإنه تعالى مقدس منزه عن التغير من حال إلى حال، والانتقال من مكان إلى مكان، وكذا الاتصال والانفصال، فإن كلا من ذلك من صفات المخلوقين. انتهى كلام الزبيدي، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا.